الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لابنة أختي علما بأن والدها يعمل على واية ماء وأخوها موظف في الأمن، لكن أسرتهم كبيرة ودخلهم قليل وهي ليست متزوجة ولا تعمل ولا تدرس؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، لقد بين الله عز وجل مصارف الزكاة في سورة التوبة، فقال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا كانت بنت أختك هذه تدخل في وصف الفقير والمسكين، أو كان أبوها له دخل لكن لا يكفي العائلة وتبقى بعض حوائجها ليس لها من يحققها، فإنها حينئذ تدخل في وصف الفقيرة أو المسكينة، فيجوز لك أن تعطيها أن تدفع الزكاة لها، يجوز لك أن تدفع الزكاة لها، لا سيما وأنها ممن لا يجب عليك نفقتها. فإذا كان أبوها ليس عنده من الدخل ما يكفي وكانت العائلة كبيرة، وكذلك أخوها ليس عنده مثلا من الدخل ما يكفي ويكفي أهله، فهذه فقيرة أو مسكينة، فإن أعطيتها شيئا من زكاتك فلا حرج عليك، ولك بذلك أجران: أجر الزكاة وأجر الصلة، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.